أنا أهو أجل، لست التي تخفيها عن سواها، أنا أهواه. أنا أهواه كما تهفو إلى النور الزهور. أنا أهواه كما ترنو إلى النبع الطيور. أنا أهواه كما تهفو إلى النور الزهور. أنا أهواه كما تغنو إلى النبع الطيور. أنا أهواه سماء صافية. ورأيت الهمس من حولي يطول. أنا أفخر كلما لاح بمنظر ورأيت الهمس من حولي يطول. وإشارات تقول انظروا هذا فتى، انظروا هذا فتى. تيمته بهواها وتناديت كما كبرا وتيها. الحسد المكور ويطل الحسد المكور ويطل الحسد المكور ملء النظرات ويطل الحسد المكور ويطل الحسد المكور حسد المكور ملء النظرات ويطل الحسد المكور ويطل الحسد المكور ويطل الحسد المكور ملء النظرات شبحا كبسمات يتحدى ظله ستر الحياء ورداء الكبرياء ويعري الغيرة الحمقاء من صوب الرياء وأنا أخطر في ظل المنى أتسنى وأغني ذلك الفارس لي وحدي أنا لست التي تخفي نواها عن سواها